شيء بعد. العبد لا يستطيع ان يحصي ثناء على عزته فهو العزيز. سبحانك ربي جعلت للقران قدرا ولا يعلم ذاك القدر الا اهل القران. ونصلي ونسلم على النبي المظلل بالغمام المكمل بالكمال المجمل بالجمال محمد رسول الله. نبي سعد الكون بقلعته البهية. نبي فرح ابن آدم ببعثته النبوية. نبي نجح في دعوته فكان خير البشرية. نبي فاق الدنيا بما فيها على خلق وخلق فكان خير البريه. نبي من صلى عليه نال الشفاعة المحمدية. نبي من آمن به استطاع أن يكون ممن عمل الصالحات فهم خير البرية. السادة الأماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم ومشاركة المعلق الجليل العلم القرآني الكبير الشيخ أحمد عبد الحي في تكريمه للوالد الراحل الكريم. جئنا مشاركين له ونصيبكم علما أن الليلة ليست كأي ليلة عداء إنما الليلة ليلة القرآن ليلة تنافس القراء التي هي ممتدة حتى أداء الفجر. نحن ننتظر الليلة لكي نتمتع بجمال القرآن وعمالقة القراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. يحضرنا في هذه الليلة المباركة العلم الكبير الإذاعي الشهير القارئ الشيخ رضا جمعة منصور والقارئ الشيخ محمد علي كريم والقارئ الشيخ جودة علي فتولي والشيخ أيوب عاصم في دولة بريطانيا والشيخ محمود السعيد عبد الصمد البلادي والشيخ إسلام السعيد سلامة والشيخ أحمد الشحات ناجيح والشيخ أسمن هارون روحي القزولي. والليلة بانتظارها لتشرف عمالقة القضاء لنؤدي بعضا من الواجب الذي علمنا اياه فضيلة الشيخ احمد عبد الحي اطال الله لنا بقاءه ومتعه بالصحة والعافية. ايها السادة الاماجد استهل معلم الذي هو خير ايات بينات من الذكر الحكيم مع العلم الكبير الجزائر الشهير القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمتخرج من بيت الكلوم القران والد واخوه فضيله القارئ الشيخ رضا جمع منصور انصاري والمقيم بالنخاس مركز العربي بمحافظه الشرقيه يتفضل مشكورا عسى ان ينزل علينا عبير السماء في هذه الليله. Thank you. هو الله قادر على

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اصبر على البلاء سنة الرضا تعصلت بالصبر منك يليل وكن راضيا بمضائم الإله إن الإله يجد الصالحين. أحبتنا الكرام، افتتحت هذه الليلة القرآنية العطرة بتلاوة مباركة من سورة البقرة، فلا علينا علم من أعلام رواد القرآن الكريم من اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم النخاس مركز الجمازين بمحافظة الشرقية القارب الشيخ رضا جمعة منصور.